تناول فيه مستعينا بالله سورة السجدة بالتأويل والبيان. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة السجدة تطلق على سورتين في الكتاب العزيز، إحداهما ألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة فصلت. سورة فصلت يطلق عليها أيضا سورة السجدة، وذلك لوجود السجود فيها، أو على الأصح فيهما. وعن آية السجدة التي في سورة السجدة قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ما حاصله: اتفقوا على السجود فيها خارج الصلاة، واختلفوا في السجود فيها داخل الصلاة. وأورد حديثين ضعيفين فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة، سجد في هذه السورة داخل الصلاة، ولا يثبت الحديثان. لكن نقل الإمام الطحاوي رحمه الله الإجماع على استحباب السجود فيها عموما من غير تقييد بالصلاة أو بخارجها. نقل الإمام الطحاوي الإجماع على استحباب السجود فيها. هذه السورة مع سورة الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أو يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة، سورة السجدة وسورة الإنسان. قال بعض العلماء ذلك أنهما يتضمنان بداية الخلق ونهايته وما بين ذلك، فهنا تذكير ببداية الخلق، إذ الله قال وبدأ خلق الإنسان من طين، وتذكير بالمعاد، وتذكير بما بين ذلك أيضا على وجه الإجمال، تذكير بالمبدأ والمعاد وما بين ذلك على وجه الإجمال، ذلك في صورتي السجدة والإنسان. وسؤال يتوارد، سؤال يتوارد: الإمام إذا عجز عن قراءة سورة السجدة بكاملها، عجز عن قراءة سورة السجدة بكاملها، هل له أن يقرأ بعضها، هل له أن يقرأ بعضها أم ليس له ذلك؟ فإذا كان عاجزا عن قراءتها كلها، فعندنا قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. ولا يكون مبتدعا من قرأ جزءا من السجدة أو جزءا من الإنسان، إنما هو قد حاول الاقتراب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عجز أو من خلفه ضعف، فقال أقرأ تأسيا بالرسول لكن قدر استطاعته، فقرأ قدرا منها أو قدرا من سورة الإنسان ممتثلا: فاقرأوا ما تيسر منه. وأيضا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا ليس أمر فضلا عن ما ذكر. ألف لام ميم حروف مقطعة، الله أعلم بمعناها، بدأت بها بعض السور. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سبق التنويه على أن كل آية فيها كلمة تنزيل أو نزل أو أنزل أو أنزلناه، كل ذلك دال على أن الله في السماء، على أن الله في السماء. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قوله لا ريب فيه، الكتاب القرآن، ولا ريب فيه، لا ارتياب فيه، لا شك في أنه من عند الله. ومن العلماء من قال هذا خبر معناه النهي، والمعنى لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا في أنه منزل من عند الله، من ربي، كلمة ربي تطلق على معان، على الصاحب المالك، على السيد، على المربي، على المعبود أحيانا، فلا أكثر من معنى. رب العالمين تطلق كلمة رب على عدة معان، فقوله رب العالمين، العالمين السماوات والأرض وما بينهما، كذلك العالمين تطلق على الإنس فقط أحيانا، أتأتون الذكران من العالمين، تطلق على الإنس والجن أحيانا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهم الإنس والجن، وهم الإنس والجن. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، رب الصاحب العالمين السماوات والأرض وما بينهم على المعنى الأوسع هنا. ومن العلماء من قال العالمين جمع عالم، والعالم يدل على الخلاق العليم سبحانه وتعالى، فقلت عالم النمل فهو دل على خالقه رب العز، عالم الإنس، عالم الجن، عالم البحار، فالعالم دل على ربها وخالقها سبحانه. أم يقولون افتراه، قيل إن أم هنا استفهامية على بابها، وقيل إن أم بمعنى بل، هو تنزيل من رب العالمين، ولكنهم يقولون عن رسول الله افتراه، على أساس أن أم ليست بالاستفهامية بل بمعنى بل أو لكن. أم يقولون افتراه، قال آخرون من العلماء إنها استفهامية، أي اختلقه من عند نفسه، وهذا كلام الكفار. الكفار يدعون أن القرآن ليس من عند الله، فيقولون إن الرسول تقوله، كما قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ولذلك دافع الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون. قال تعالى ما أتاهم من نذير من قبلك، وفي معناها عدة آيات. قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم الآيات. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، يسلكون سبيل الهداية والسبيل الموصل إلى جنة الله ومرضاته. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الآية تبين ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم، والذي فيه أن الله خلق التربة يوم السبت وذكر الأشياء وخلقها وأنها بلغت سبعة أيام. وأهل العلم بالحديث يقولون إن الحديث الذي أخرجه مسلم وفيه أن الله خلق التربة يوم السبت معلول ليس عن أبي هريرة عن رسول الله، إنما عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، يعني أنه من الإسرائيليات، لأن كعب الأحبار مشهور برواية الإسرائيليات. قال تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. السؤال المطروح: ألم يقل الله عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ والجواب بلى. فلماذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام؟ قال بعض العلماء: الله يفعل ما يريد، وليس لنا أن نطرح مثل هذا السؤال، فالله يفعل ما يريد. قال آخرون من أهل العلم: ذلك حتى يتعلم العباد الصبر، تعلم العباد الصبر، فالله أعلم. ولكن جوابنا أن الله فعال لما يريد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. من العلماء من قال استوى هنا بمعنى على وارتفع، من العلماء من قال استوى على وارتفع، ولكن معنى الاستواء بمعنى العلو والارتفاع يتأتى إذا كانت التعدية بإلى، كما في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. ولكن هنا الاستواء كما ذكر مالك وغيره، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب، وذكر السؤال عنه بدعة. فعموما استوى في آية البقرة ثم استوى إلى السماء يتأتى فيها قول على وارتفع، أما الاستواء هنا فكما قال تعالى: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. العرش سرير الملك، العرش هو سرير الملك. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي يتولاكم، ولا شفيع يشفع لكم، أفلا تتذكرون تتعظون وتعتبرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الإشكال الوارد عند قوله تعالى: في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، من العلماء من حاول أن يدفعه هنا فيقول: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، أن عروج الملائكة من الأرض إلى السماء في يوم واحد، ولكن إذا عرجت في أيام، يعني سرعتها التي تقطعها في يوم واحد كالسرعة التي تقطعونها أنتم في ألف يوم، في ألف سنة مما تعدون، كذا قال بعض العلماء. وهذا القول مدفوع، هذا القول مدفوع، فإن هذا يوم القيامة كما هو معلوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، من غير تقييد بعروج الملائكة. وفي الحديث: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، بخمسمائة عام، بخمسمائة عام. الجواب عنه وعن أن يوم القيامة بخمسين ألف سنة، من أمثل الأجوبة أن الله يطوله على من يشاء ويخففه على من يشاء، أحيانا الليل يطول إذا كانت تصاحبك فيه الهموم، تصاحبك فيه الهموم ويصاحبك فيه القلق يطول. يا ليلة من طولها وعنائها، فقد تطول الليالي والساعات على أشخاص هي في الحقيقة ثابتة كما هي، ولكن من شدة القلق فيها تطول عليك، وتتمنى أن لو زالت وتراها كأنها لا تزول، كأنها لا تزول ولا تتحرك، كما قال شاعرهم: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثله. فيطوله الله على من يشاء ويخففه على من يشاء، وأصحاب الجنة لا يأتي عليهم وقت الظهر، لا تأتي عليهم القيلولة إلا وقد استقروا في أماكنهم، كما قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فلن يمر يوم القيامة بطوله على أهل الإيمان، إنما في الظهيرة يكونون قد أخذوا مقاعدهم بإذن الله. قال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الذي لا يغلب، وما أنه لا يغلب فهو رحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل خلق الله حسن. فبدأ خلق الإنسان من طين، هو آدم صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو البشر، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ماء مستل كما لا يخفى عليكم يخرج بين الصلب والترائب، هو المني. ووصف المني بأنه مهين حقير أنتم تتقززون منه. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بزق في يده بزاقا وقال: يقول الله: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني قطرة المني. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، سواه ونفخ فيه من روحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، خلق خلقا لا يتمالك. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. ويلزم هنا تفنيد ما ذكره الملاحدة من أن الإنسان أصله قرد، فالآية دل على بطلان هذا القول. وكذا قوله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أتم صورة وأحسن اعتدال. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا. قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قوله تعالى: قليلا ما تشكرون، فيها معنيان، كالقول في قليلا ما تذكرون، قليلا ما يؤمنون، معنيان يطردان. الأول: قل منكم من يؤمن، قل منكم من يؤمن، قل منكم من يتذكر، قل منكم من يشكر. الثاني: أنتم يرحمك الله أنتم تشكرون لكن شكركم قليل، أنتم تؤمنون لكن بأشياء قليلة أكثر، وهكذا. أثبتت الإيمان لكن القدر الذي تؤمنون به قليل. المعنى الأول: الكم الذي يؤمنون منكم قليل، يعني المؤمنون قلة والثاني المصدق به قلة. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى: وقال وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، أي إذا متنا وتفرقت أجسادنا سنبعث مرة ثانية. أخذ منه العلماء أو بعضهم جواز إطلاق الضلة على ضلة بني آدم، قالوا لا تقتصر الضالة على ضالة الإبل أو ضالة الغنم. وأوردوا هذه الآية: إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد. أورد بعضهم بيت شعر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. ومن العلماء من قال: ليس في هذه الآية إذا ضلنا في الأرض مستند لإطلاق الضل على ابن آدم، لأنهم لا يعنون حياتهم الدنيا، إنما يعنون الموت والبلاء وتغير الأجسام وكونها تصبح رميما وتضل. فهذا وجه الاعتراض، والله أعلم. قالوا: إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون جاحدون للقاء الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ما اسم ملك الموت؟ قيل اسمه عزرائيل، ولا يثبت، لا يثبت أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا يفيد أن ملك الموت هو عزرائيل. ولعل التسمية بعزرائيل مستلة من الإسرائيليات. الجمهور على هذه التسمية، لكن كحديث ليس هناك حديث يثبت ذلك. قال تعالى هنا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي الحديث الآخر: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهل ملائكة الموت واحد أو جماعة؟ قال العلماء: هم جماعة، لكن كبيرهم واحد، واحد يصدر الأمر للأتباع فيفعلوا. وكذا في شتى الأمور: خزنة النار 19، وعليهم واحد وهو مالك. فقال تعالى أيضا: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، فهم خزنة جمع، لكن كبيرهم واحد وسيدهم واحد، كما أن جبريل كبير الملائكة، والشيطان أيضا هو كبير الشياطين، يرسل سرايا فيفتنون الناس. قل فلا تعارض إذن بين قوله تعالى توفت رسلنا ويتوفاكم ملك الموت. فالرسل التي تتوفى الأنفس بإذن الله إنما تفعل ذلك بإذن كبيرهم ملك الموت، الذي لا يفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث: وفي ثم يكتب أجله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهناك ملائكة موكلة بنا ومستعدة لقبض أرواحنا، نسأل الله أن يجعلهم ملائكة رحمة. في الوقت الذي تنتهي فيه الأجال قد كلفوا بإحضارنا، كلفوا بإحضار الخلق بقبض أرواحهم، كلفوا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لا تعارض أيضا بين قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالآمر أصلا هو الله، ثم أمر ملك الموت وملك الموت أمر الأتباع، ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، الجواب محذوف، وهو محذوف للاستبشاع. لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت منظرا عظيما مخيفا، لرأيت منظرا عظيما مروعا مهولا مخيفا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ونحوه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي لرأيت منظرا بشعا مرعبا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، لرأيت منظرا مزعجا ونحوه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لو رأيت الملائكة هم يتوفون الذين كفروا لرأيت منظرا مهولا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من الذل والانكسار عند ربهم، لو تراهم هم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، عرفنا الحق وسمعنا وأطعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لو رأيت هذا المنظر لرأيت شيئا مخيفا مهولا مروعا. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وإذا لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. بارك الله فيكم وحفظكم.